أيها الإخوة المؤمنون، ونعيش معكم في رحاب هذه الكلمة مع فضيلة الأستاذ الشيخ عبد السميع عبد الحميد سلامة، إمام وخطيب مسجد سيدي السماك بمدينة الإسكندرية. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول مولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. منذ قليل استمعنا إلى قارئنا وهو يتلو في قوله سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم، إننا في هذه الليلة خصبنا إلى هذا المكان وإلى تلك البلدة الآن أهلها من أعماق الإسكندرية على رأس وفد من أسرة سيدي علي السماك، ويتقدمهم المهندس أحمد زين العابدين السماك. جئنا جميعا لكي نشارككم في هذا العزاء، ولكني لا أريد أن أخفي عليكم أنني حينما شاهدت ذلك المشهد الجبار الذي لم أشاهده منذ زمن بعيد، لقد غص المكان بهذا الجمهور، وليس جمهورا عاديا، كلا، ولكن كلكم من أولئك الذين يتقنون سماع القرآن الكريم وينعمون في هذا الاستماع، وهذا ليس بغريب على بلدتكم، وليس بغريب أيضا على الدكتور أحمد معين وأسرته الذين جئنا جميعا لكي نشاركه في هذا العزاء في فقيد والده وفي تلك الليلة في ذكرى الأربعين. لا أقول أن والده قد مات، كلا، لقد انتقل جسمانه، ولكن روحه لا تزال ترفرف، وذكراه ستظل، إن ذكراه ستظل باقية أبدا الدهر، لأنه إنما أنجب دكتورا طبيبا وقارئا للقرآن. ألا تسمعون أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قارئ القرآن إنما يناجي الرحمن. نعم، إنه يناجي الرحمن تبارك وتعالى. وهذه الليلة تشارككم فيها الملائكة، إي والله، إن ملائكة الرحمن إنما تصافحكم فردا فردا، لأنني أرى ذلك في وجوهكم، وأرى الصلاح إنما هو ينطق على صفحات تلك الوجوه، إن ذلك كله إنما ينعكس على أهل هذه البلدة التي باركها الله وباركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أريد الإطالة عليكم حتى أفسح لكم المجال لكي نواصل الاستماع ونستأنفه في القرآن الكريم لهذه الباقات التي إنما ظهرت وتأجدت وظهر نورها وشع ذلك الفيض العظيم، إن ذلك كله إنما هو بفضل المولى تبارك وتعالى، وبفضل هذا الذي نحن في ذكراه هذه الليلة. إن ذكراه إنما تنطق بصلاحه، وإن الله سبحانه وتعالى ندعوه جميعا بأن نسكنه فاسيح جناته ويلهم آله صبرا وسكوانا. وشكر الله مسعاكم وغفر لي ولكم. وفي ختام كلمتي، بالإصالة عن نفسي ونيابة عن أسرتي مسجد سيدي علي السماك وبالنيابة عن الأستاذ المهندس أحمد زين العابدين السماك نتقدم جميعا مواسين إلى أخينا الدكتور أحمد نعيم وأسرته ونرجو من الله سبحانه ألا يريكم ولا يري هذه الأسرة الكريمة مكروها وشكر الله مسعاكم وغفر لي ولكم وبورك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.